بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو هو الملك هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم لحافظين كراما كاتبين صدق الله العظيم.